بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. قول باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، يعني أرهق نفسه واشتد به الأمر حتى وصل إلى أن ظلل عليه حتى يستروح من شدة الظمأ الذي أصابه، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وكما ذكرنا بالأمس بأن الأمر يعود إلى الشخص، إن كان قادرا على الصيام ولا يعطل الصيام من أمر فالصيام أول، وإن لم يستطع والصيام سيعطل عن أمور أخر فالفطر أولى. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة، هو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. لا المفطر يعيب الصائم حال سفره، ولا الصائم يعيب المفطر، لأن كما قلنا هذا يرجع للشخص نفسه ويرجع إلى حالته من قدرة على الصيام أو عدم قدرة. والحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فالصوم هذا هي علاقة بين العبد وبين الرب حسب القدرة والاستطاعة في السفر، أما في غير السفر كما ذكرنا فلا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قول من أفطر في السفر ليراه الناس، بعض الناس قد يتحرج من الفطر، يعني ربما نرى أن قضية الصيام عند الناس ما زالت إلى الآن قائمة قوية، يعني ممكن يعني بعض الأشخاص لا يصلون ولكن يعتبرون بأن ترك الصيام ليس من الجلد والرجول على سبيل العادات وغيره، حتى أنهم ينكرون على من أفطر في السفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في الطريق حتى يعني لا يشق على أصحابه ويبين الأمر الشرعي، وأبان هذا وأظهره أفطر في السفر ليراه الناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو زكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح اليشكري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، يعني قطع مرحلة. ولذلك ذكرنا بالأمس بأنه يجوز للمسافر أن يفطر في المكان الذي هو فيه قبل أن يخرج، وهذا بخلاف القصر لا يبدأ فيه إلا بعد مرحلة من الخروج، يعني إنسان مسافر إلى القاهرة وأراد أن يعني يقصر، لا يقصر في بلده، لكن بعد مرحلة خرج جاوز العمران وانطلق من بلده، ومثلا وصل في عند شمشير أذن أو عند فوة أو دسوق في الطريق أو في أي مكان خارج عمران البلد التي هو فيه، فله أن يبدأ القصر. أما الصيام الفطر فله أن يفطر في بلده إن قرر الصيام، إن قرر السفر. ولو تراجع عن السفر ماذا يفعل؟ يمسك ثم يقضي هذا اليوم، يمسك ثم يقضي، يعني يقضي يتم بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم. ولو أيضا لو أنه خرج وأراد الصيام ثم تراءى له أن يفطر لعل وجد أنه يكون في ضعف على بعض الأشياء في السفر جاز له الفطر سواء كان من مرحلة أو مرحلتين. طيب لو نزل في البلد التي سافر إليها وأحس بظمأ أو جوع له أيضا أن يفطر، ومجرد الإحساس لا يكفي، قلنا لابد أن يكون فيه إلا أن يعني إما تعب أو معطل عن عبارة أخرى ما يكون فيه تركيز. فلو نزل في بلد أيضا له أن يفطر فيها. قال فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، على حسب الحالة عند كل شخص. قال باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك. فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. وحدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. يبين وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني كان في أول الأمر الإنسان مخير إذا كان قادرا على الصيام، مخير بين الصيام وبين الفدية أن يطعم مسكينا. وورد عن بعض أهل العلم يعني أراد أول هذه الآية وعلى الذين لا يطيقونه، لكن هذا بعيد، يعني غير القادر يفدي، يعني قالوا بأن هذه نسخ. وبقي الحكم الثاني وهو على الذين لا يطيقونه لا يقدر يفدي عن كل يوم مسكين، هذا في أي في غير السفر للمقيم إذا أصابه علة أو امرأة أصابتها علة جاز الفطر مع مع الفداء، لكن لمن هو قادر فنسخ هذا الأمر أو هذا الحكم. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات. وقال ابن نمير وهو عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش وهو سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد جملة من الأصحاب نزل رمضان فشق عليهم. وكما تعلمون مكة وحر مكة في أيام الصيف شديدة، حتى أن الإنسان يأتي بعد الظهر لا يجد ريقا في فمه، قطرة بلل، يعني يجد الجفاف، حتى أن اللسان والحلق يتشدق مع الكلام، ما يعرفش يتكلم من شدة الظمأ العطش. فكان هذا الأمر في أول الأمر فيه شدة. ودائما يعني العبادة مع الاستعانة والتعود للإنسان يألف، أي عبادة مع الاستعانة والتعود، يعني كثير من الناس حتى في أمر الصلاة تجد لا يؤدي الحركات التي قد تكون من السنن ويقول لا أستطيع، لكن مع التعود كثني اليد والجلوس بطريقة معينة ما يتعلق بالصلاة لا يستطيع لم يحاول. لكن الإنسان لو استعان بالله عز وجل وحاول أن يلين أعضاءه ويؤقلم نفسه مع هذه العبادة فهذا سيعان عليه إن شاء الله. فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. ورخص لهم في ذلك، فنسختها الآية وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام، فكان الصيام هو الأولى، وليس خير لكم بمعنى التخيير، ولكن على سبيل الأمر والإلزام. وقال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فدية طعام مسكين. فقال: هذه الفدية نسخت منسوخة، وصار الحكم على الأصل هو الصيام، وأنه واجب على كل مكلف ما لم يكن مريضا فجاز له الفدية، أو امرأة ضعيفة تتعلق بالحمل أو الرضاعة أو هذه الأشياء فلها أيضا أن تفدي بدل الصيام. ونقف هنا إن شاء الله.